إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله في متممة الآج الرومية: باب المستثنى. قال: وأدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء وسواء كبناء، وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال فيها حاشا وحشا. ثم ذكر بعد ذلك حكم المستثنى. قال: باب الاستثناء. وهذا آخر باب في المنصوبات، آخر باب في المنصوبات، وليس كل مستثنى يكون منصوبا، وإنما هذا بحسب الغالب كما سيأتي. وجملة الاستثناء عندنا أركانها ثلاثة: عندنا أداة الاستثناء، والمستثنى، والمستثنى منه. فبدأ المصنف رحمه الله ببيان أدوات الاستثناء، فبين أنها على أقسام أربعة. أدوات الاستثناء على أقسام أربعة. قال: حرف باتفاق وهو إلا، وتسمى بأم الباب، فهي أصل أدوات الاستثناء. قال: واسمان باتفاق، أي اتفق العلماء على كونهما اسمين، فليس بحرفين ولا فعلين. قال: وهما غير وسوى، غير وسوى. قال: بلغاتها، أي أن كلمة سوى فيها أكثر من لغة، فإنه يقال فيها سوى كرضا، أي بنفس الوزن، وسوى كهدى، أي كذلك بوزنها بالتنوين وعدمه، يعني يقال سوى وسوى. قال: وسواء كسماء، أي بفتح السين والمد، سواء سماء. والرابعة سواء بكسر السين كبناء. فهذه لغات في هذا الاسم الذي هو سوى. قال: وفعلان باتفاق، وفعلان باتفاق، أي باتفاق أكثر أهل اللغة، وإلا فليس ذلك بإجماع، فهناك خلاف مشهور فيهما. قال: وهما ليس ولا يكون، ليس ولا يكون. ولذا قال الفاكهي رحمه الله في شرحه على الآج الرومية، وله شرح نفيس طبعته محققا مكتبة ابن عباس المصرية، كلماته قليلة لكن تحقيقاته نافعة. قال: وذكر الاتفاق منتقد، ذكر الاتفاق في كون ليس ولا يكون فعلين منتقد. قال: فالخلاف فيها مشهور، فمنهم من ذهب إلى حرفيتها مطلقا، أي أنهما حرفان وليس باسمين في هذا الموضع، ومنهم من خص ذلك لما كانت للاستثناء، يعني منهم من قال هما حرفان مطلقا، ومنهم من قال حرفان إذا كانتا للاستثناء. قال والأصح أنها فعل كما تقدم في صدر المقدمة. وأما لا يكون فلا يحسن أن يعد فعلا فضلا عن أن يعد متفقا على فعليته. قال لأنه مركب من حرف وفعل، والمركب منهما لا يكون فعلا، ومن عده فعلا فقد تجوز في الكلام. إذن أراد بالاتفاق ها هنا اتفاق أكثر علماء العربية، وإلا فهناك خلاف في كونهما فعلين. قال ومتردد بين الفعلية والحرفية، أي قد يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا. قال وهو خلا وعدا وحاشا، فهذه تستعمل فعلا وحرفا. قال ويقال فيها حاشا وحشا بحذف الألف الأولى. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء، وانتبه قال أدوات الاستثناء ولم يقل أحرف الاستثناء، لأنها ليست أحرفا، فمنها ما هو حرف، ومنها ما هو اسم باتفاق، ومنها ما هو متردد بين ذلك. انتقل بعد ذلك لبيان حكم المستثنى، لأن أركان الجملة ثلاثة: أداة الاستثناء والمستثنى والمستثنى منه. والمستثنى إنما يكون بعد إلا أو إحدى أخواتها كما سيأتي، وهو على أقسام فليس له حكم واحد. قال فالمستثنى بإلا ينصب أي وجوبا إذا كان الكلام تاما موجبا. فالمستثنى بإلا ينصب أي وجوبا إذا كان الكلام أي قبل إلا تاما، يعني لا يحتاج إلى ما بعد إلا. تقول جاء محمد، ثم تقول جاء القوم، ثم تقول إلا زيدا، فتم الكلام قبل إلا، جاء القوم، كلام تام، وهذا معنى تمامه. قال موجبا، موجبا، وهذا اسم مفعول، والمراد بقوله موجبا أي مثبتا غير منفي. المراد بقوله موجبا أي مثبت غير منفي. ولذا بين مراده بقوله والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، هو ما ذكر فيه المستثنى منه، يعني صار الكلام تاما كاملا، جاء القوم إلا زيدا، فالمستثنى منه هو القوم، فهو مذكور هاهنا. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه، الكلام الموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي، والنفي معروف، لم يأتي أحد، واضح، بلم ولن وأخواتها من أدوات النفي المعروفة. قال ولا شبهه، وما المراد بشبهه؟ أي النهي، لأن النهي في حكم النفي والاستفهام كذلك، ولذا النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أفادت العموم، تعامل معاملة واحدة. قال نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا. لو أردنا أن نستخرج أركان جملة الاستثناء من هذه الآية، أين أداة الاستثناء؟ إلا. طيب وأين المستثنى منه؟ الواو في قوله تعالى فشربوا، الواو هي المستثنى منه، إذن المستثنى منه موجود. وهل الكلام موجب أم منفي؟ موجب. طيب بوجود المستثنى منه هل الكلام تام أم ناقص؟ كلام تام، كلام تام. وأين المستثنى؟ قليلا. وما حكم المستثنى ها هنا؟ واجب النصب منصوب. وما حكم النصب ها هنا؟ واجب النصب، إنما هو حكم واحد. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجملة نقول فشربوا، شرب فعل وفاعل، واضح؟ شربوا منه، ومنه جار ومجرور متعلق بالفعل شربا، واضح؟ إلا قليلا منهم، إلا حرف الاستثناء، وقليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. قال وكقولك قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. من يعرب هذه الجملة؟ وخرج الناس إلا عمرا، ها شوف عمر. نعم، قوم فعل مرفوع لم ترفع فيه الضمة إلا أداة الاستثناء. نعم، زيدا إلا حرف، نعم هي حرف والحروف مبنية. نعم، زيدا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول ولا مستثنى؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب يا شيخ سعيد، ماذا فهمت من هذه الجملة قام القوم إلا زيدا؟ ماذا فهمت من جهة المعنى؟ لماذا يسمى هذا الأسلوب أسلوب استثناء؟ لأننا استثنينا وأخرجنا زيدا من جملة هؤلاء القوم الذين قاموا. ولذا بعض أهل العلم حد الاستثناء بأنه إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبل إلا، بماذا؟ بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج ما بعد إلا، واضح؟ من حكم ما قبل إلا بإلا أو إحدى أخواتها. فأكثر العلماء على حد الاستثناء بأنه إخراج، واضح؟ لأنك تخرج ما بعد إلا أو أخواتها من حكم ما قبل إلا. وكذلك خرج الناس إلا عمرا، فإنك تحكم أن جميع الناس خرجوا واستثني من ذلك عمرا. قال سواء كان الاستثناء متصلا، يعني إذا تحققت هذه الأركان وهي كون الكلام تاما أي يوجد فيه المستثنى منه موجبا، والاستثناء وقع بإلا، فهذا يجب نصب المستثنى على أنه مستثنى منصوب وجوبا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. طيب ما المراد بالاستثناء المتصل؟ قالوا حد الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، واضح؟ فأنت لما قلت قام القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم، خرج الناس إلا عمرا، عمرو من جنس، فهذا يسمى بالاستثناء المتصل، هذا يسمى بالاستثناء المتصل، واضح؟ فقالوا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو بعض المستثنى منه، كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا من جنس الإنسان، ولذا هذا استثناء متصل، هذا استثناء متصل. قال أو منقطعا، والاستثناء المنقطع عكس الاستثناء المتصل، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، ليس بعضا منه، كأن تقول قام القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا كذلك يلزم النصب وجوبا. ومنه قول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة على الصحيح، أن إبليس ليس من جنس الملائكة. واضح؟ فسواء كان الاستثناء متصلا كما مضى من أمثلة أو منقطعا، فإنه يكون المستثنى واجب النصب إذا كان تاما موجبا أي غير منفي. طيب، عندنا تعليق مهم، وهو قوله في الحاشية: ولا بد في الاستثناء المنقطع من أن يكون ما قبل إلا دالا على ما بعدها، أن يكون ما قبل إلا دالا على ما بعدها كهذا المثال. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني قلنا مثلا: قام القوم إلا حمارا. الحمار ليس جزءا مما قبله، وليس من جنس المستثنى منه حقيقة، لكنه قد يكون بعضا منه مجازا، قد يكون بعضا منه مجازا، لأن الحمار يرافق القوم، لأن الحمار يرافق القوم. واضح؟ فهذا معنى قولهم لا بد في الاستثناء المنقطع من أن يكون ما قبل إلا دالا على ما بعدها، أن الحمار قد يرافق القوم. ولهذا لا يحسن قام القوم إلا ثعبانا. لماذا لا يحسن؟ لأن ما قبل إلا لا يدل على ما بعد إلا، قال كما قال الصيرفي وابن السراج وابن مالك وغيرهم. وعبارة الدمامين في تعليق الفوائد: إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل إلا دالا على المستثنى، فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله لعدم الفائدة، فلا يصح نحو صهلت الخيل إلا البعير، لأن الصهيل صوت الخيل، فلا يستثنى من ذلك البعير. ولو قيل صوتت الخيل إلا البعير لجاز، لأن الصوت يصدر من الخيل ويصدر من البعير. قال بعد ذلك: وبهذا يعلم أن المنقطع بعض من المستثنى منه مجازا، وذلك لأنه لا يكون إلا بما يستحضر بوجه. واضح الكلام؟ إذن ليس كل مثال تذكر فيه مستثنى ليس من جنس المستثنى منه يصح، وإنما لابد أن يدل عليه. ولهذا تجد التمثيل بهذا المثال كثيرا: قام القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا أمتعتهم، لأن الأمتعة لازمة كذلك للقوم وليست من الجنس، وإن كانت بعضا منهم على سبيل المجاز. قال: وإذا كان الكلام تاما غير موجب. إذا كان الكلام تاما موجبا فلا بد من النصب قولا واحدا. تقول: جاء القوم إلا رجلين، من يعرب؟ شيخ مصطفى: جاء القوم إلا رجلين، القوم إلا ذات حرف الاستثناء، رجلين وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب، قال: وإن كان الكلام تاما غير موجب. ما معنى التمام؟ وجود المستثنى منه، معنى التمام وجود المستثنى منه، وإذا وجد المستثنى منه تم الكلام. طيب، ما معنى قوله غير موجب؟ أي كان منفيا بلا أو إحدى أخواتها أو بما يشبه النفي كالنهي والاستفهام. قال: إذا كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى وجها. قال: جاز في المستثنى البدل، جاز في المستثنى البدل. طيب، قبل أن ننتقل لهذا الكلام من المصنف رحمه الله أو في المت، عندنا كذلك تعليق نفيس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: قال الدنيا أو قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين، يعني شراح البخاري منهم من كانت نسخته في الشرح إلا المجاهرين، ومنهم من كانت نسخته في الشرح إلا المجاهرون. طيب إلا المجاهرين لا إشكال فيها، إلا المجاهرين لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن طيب ليه مستثنى منصوب؟ لأنه استثناء منقطع، استثناء منقطع، كل أمتي معافى يعفو الله تبارك وتعالى عنهم إلا المجاهرين، هؤلاء لا يدخلون في جنس من يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، لأن المراد بالعفو هنا هؤلاء الذين لم يقترفوا ذنبا ولم يجاهروا به، فلا يدخل المجاهرون في هؤلاء، ليسوا من جنسهم. ولذا لو قلنا إلا المجاهرين فلا إشكال في ذلك، لأن الاستثناء المنقطع واجب النص. طيب النسخة أو الرواية التي فيها إلا المجاهرون كيف نوجهها؟ لا تقال على الحكاية، لا تقال على الحكاية، وإنما وجهها أهل العلم بأن ما بعد لا جملة من مبتدأ وخبر، مبتدأها موجود وخبرها محذوف، وتوجيه ذلك إلا المجاهرون ليسوا معافين، إلا المجاهرون ليسوا معافين، فالمجاهرون مبتدأ وليسوا معافين هذه الجملة في محل رفع خبر. طيب والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الاستثناء، في محل نصب على الاستثناء، لأنه استثناء منقطع، ولا يجوز في الاستثناء المنقطع إلا النصب، إلا النصب. يعني هذا قد تجد به طعنا من ملحد أو من في قلبه زيغ تجاه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا لحن جلي من نبيكم، هكذا يقول الأصل في العربية إلا المجاهرين، وهذا صحيح البخاري فيه إلا المجاهرون، فكيف تدعون أن الأمة تلقته بالقبول وأنه لا خطأ فيه وأنه كذا وأنه كذا؟ نقول لا، هذا له وجه في العربية، هذا له وجه في العربية، نعم وجه صحيح، وجه صحيح. إذا قلنا إلا المجاهرين فهي على بابها، إلا المجاهرون مبتدأ خبر ومحذوف، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مستثنى، واضح؟ طيب قال وإن كان الكلام تاما غير موجب جاز في المستثنى، أولا جاز في المستثنى البدل، أن يكون بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. طيب والوجه الآخر، قال النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء. قال والأرجح في المتصل البدل، الأرجح البدل، يعني أن تعرب المستثنى بدلا، هذا هو الأرجح. قال أي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، لأن البدل من التوابع، البدل من التوابع كالعطف والنعت، والبدل يدخل في هذه التوابع. فقالوا الأرجح في المتصل البدل لما فيه من حصول المشاكلة بين المستثنى والمستثنى منه في الإعراب، فهذا أرجح، ويكون بدل بعض من كل، يكون بدل بعض من كل. قال نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب لو أردنا أن نعرب ما حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، طيب فعلوه فعل وفعل ومفعول، فعل وفاعل ومفعول، واضح؟ طيب ما فعلوه إلا، طيب لو نعم لو قلنا لو أعربناها ما بعدها بدلا نقول هذه أداة حصر، هذه أداة حصل، لأن ما بعدها لن يكون مستثنى وإنما سيكون بدلا ولذا نقول في إلا هذه أداة حصر ما وإلا، واضح؟ لكن لو أعرضنا ما بعدها مستثنى نقول هذه أداة استثناء. طيب إلا قليل منهم، قليل ها بدل بعض من كل، طيب ما حكمه؟ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طب هو بدل من ماذا؟ أين الكل الذي هو بدل منه؟ الواو، فعلوه، واضح؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذه الآية جاءت في سياق قول الله تبارك وتعالى ها ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. لا ده هذه الآية التي بعدها ولا التي قبلها؟ ها أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، يعني ما فعل القوم القتل، واضح؟ يعني معنى ذلك أن المستثنى منه موجود، لكن ما الذي جعل النصب جائزا والإتباع على البدلية جائزا؟ ها هنا مع وجود المستثنى منه أن الكلام غير موجب. ما معنى غير موجب؟ يعني غير مثبت، غير مثبت، وإنما هو كلام منفي. طيب هل هناك قراءة أخرى يا شيخ سعيد؟ ما فعلوه إلا قليلا منهم. شيخ عمر ها؟ طيب يجوز هذا الوجه ولا لا يجوز؟ يجوز هذا الوجه، يجوز هذا الوجه، لأن الكلام ها تام غير موجب، تام منفي، فيجوز فيه الوجهان. طيب قال والمراد بشبه النفي النهي نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أعتقد في قراءة إلا ولا يلتفت منكم أحد، لن نهي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أعتقد في قراءة إلا امرأتك بالرفع في قراءة أبي عمرو وابن كثير. طيب لا يلتفت لها هنا نهي وهي في معنى النفي، يلتفت فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، واضح؟ طيب منكم جار ومجرور متعلق بماذا؟ بأحد. طيب ولا يلتفت منكم أحد يعني أحد منكم، ولا يلتفت أحد منكم، وأحد فاعل، إلا امرأتك، إلا ها حرف استثناء، وامرأتك منصوب جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. كيف؟ ها الجملة غير موجبة، إذن هذا منصوب جوازا يعني يجوز فيها البدل، ولذلك القراءة الأخرى إلا امرأتك. طيب على القراءة الأخرى إلا امرأتك، امرأتك لا لا امرأتك بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، واضح؟ بدل بعض من كل. طب وأين الكل؟ أحد. طب وهذا أحد كيف صار كلا؟ ها على فكرة واضحة وتكلمنا عنها قبل ذلك. ها لا انظر إلى سياق الآية لتعرف. ولا يلتفت منكم أحد، أحد نكرة في سياق النهي فتعم تفيد العموم، كلمة أحد نكرة في سياق النهي فتعم، النكرة إذا كانت في سياق النهي أو الشرط أو النفي أو الاستفهام فإنها تعم، واضح؟ ولذا جاز الاستثناء منها، وأهل العلم يقولون إن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء يدل على أن ما قبله عام، من قبله عام، فإذا وجدت كلمة أحد يعني سألت نفسك أين العموم ها هنا، فتجد أن السياق هكذا لا يلتفت منكم أحد، أحد أحد نكرة في سياق إنه فتعم فأفادت العموم. طيب قال والاستفهام نحن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، واضح؟ فهذا استفهام، هذا استفهام، منها هنا استفهامية ففيها معنى النفي كذلك. فلو أردنا أن نعرب الضالون فهي كذلك بدل مرفوع علامة رفعه وعلامة رفعه الواو، علامة رفعه الواو. هل يجوز فيها النصب؟ إلا الضالين، نعم، لأنه كذلك تام غير موجب، تام غير موجب، وإن كانت القراءة عند الجميع بالضم. طيب، قال: والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد. والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، يعني وإن كان الإتباع أجود، لأن سبق قلنا الإتباع على البدلية أجود، لكن هل سمع النصب في التام غير الموجب؟ نعم، هذا عربي، معنى قوله عربي جيد أي أنه مسموع فصيح، أنه مسموع فصيح. قال: وقرئ به في السبع، في قليل، يعني يكفي أنه قرأ به، والقرآن لم ينزل بلغة رديئة، لم ينزل بلغة رديئة. وقرئ به في السبع في قليل، يعني وما فعلوه إلا قليل منهم. قالوا: قرأ ابن عامر إلا قليلا، بالنصب على الاستثناء. في قال: وامرأتك، يعني في قول الله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فقرأ غير أبي عمرو وابن كثير إلا امرأتك، بالنصب على أنه مستثنى من أحد. قال: وإن كان الاستثناء منقطعا، ما المراد بالمنقطع مرة أخرى؟ منقطع، ها، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قال: وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب، يعني يوجبون النصب على الاستثناء، وهذه اللغة العليا التي جاء بها التنزيل. قال: نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن ليس من العلم، ولذلك كان الاستثناء هاهنا منقطعا. فلو أردنا أن نعرب إلا اتباع الظن، اتباع الظن، نقول اتباع مستثنى منصوب وجوبا. لماذا هو منصوب وجوبا؟ لأنه استثناء منقطع، لأنه استثناء منقطع، نعم. وهذه هي اللغة الأعلى التي جاء بها القرآن. قال: وتميم يرجحونه، يعني يرجحون النصب على غير، ويجيزون الإتباع، يجيزون الإتباع. طيب، إذا جاز الإتباع يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه، يعني في غير القرآن: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أو إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، لأني من علم من زائدة، من زائدة حرف صلة أفاد التوكيد. أصل الجملة: ما لهم به علم، ما لهم به علم، فيكون لو أردنا الإتباع نقول إلا اتباع الظن، بالرفع على البدلية باعتبار المحل، اعتبار المحل، لأن من حرف صلة كما قلنا. قال: وتميم يرجحونه ويجيزون الإتباع، نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار، ما قام القوم إلا حمارا، وهذا هو الأصل واللغة الأعلى، وإلا حمار، وهذا على جواز الإتباع. قال: وإن كان الكلام ناقصا، قلنا الكلام التام الذي يذكر فيه المستثنى منه، إذن الكلام الناقص لا يذكر فيه المستثنى منه. وإن كان الكلام ناقصا، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، ويسمى استثناء مفرغا، يسمى استثناء مفرغا، سمي بذلك تسمية له باسم عامله، لأن ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها، ما قبل إلا قد تفرغ للعمل فيما بعدها. يعني لو جئنا بجملة المستثنى منه موجود في الجملة، تقول: قام القوم إلا عليا، أين العامل؟ قام، ماشي، يعمل في ماذا؟ في المستثنى منه، قام القوم. طيب احذف المستثنى منه، إذن يتفرغ العامل في للعمل فيما بعد إلا، ولذا يسمى استثناء مفرغا. واضح؟ لأنه قد تفرغ هذا العامل، تفرغ للعمل فيما بعد إلا. طيب ما حكم المستثنى؟ قال على حسب العوامل، على حسب العوامل، فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، يعني قدر الجملة بدون وجود إلا. يعني تقول ما جاء إلا علي، انظر إلى هذه الجملة، ما جاء إلا علي، نقول ما جاء القوم إلا عليا وإلا علي، ما جاء القوم إلا عليا وإلا وإلا علي، لأنه استثناء تام منفي، المستثنى منه موجود، ما جاء القوم، ولذا جاز لنا إلا علي وإلا عليا. تبحذف المستثنى منه، يتفرغ العامل للعمل فيما بعد إلا، فتقول ما جاء إلا علي، تبحذف إلا، ما جاء علي، إذا ما أعرب علي؟ فعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. واضح؟ قال وشرطه كون الكلام غير إيجاب، وشرطه يعني الاستثناء المفرغ هذا أو الاستثناء الناقص المنفي، له اسمان، يسمى بالناقص المنفي، ناقص لعدم وجود المستثنى منه، ومنفي لأنه غير موجب، ويسمى بالاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ. قال شرطه كون الكلام غير إيجاب، نحو ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. من يعرب هذه الأمثلة الثلاثة؟ شيخ عادل، ما قام إلا زيد، زيد، زيد دائما سريع أنت شيخ عادل، ها. ما قام إلا زيد، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب لماذا لا نعربه بدل، بدلا زيد غير موجود؟ طيب ما رأيت إلا زيدا، نعم أنك كأنك قلت ما رأيت زيدا، ها. ما مررت إلا بزيد جار ومجرور. طيب قال وكقوله تعالى وما محمد إلا رسول، شيخ عصام، وما محمد إلا رسول، هي في معنى محمد الرسول، مبتدأ ورسول خبر، خبر مبتدأ وخبر، واضح، مبتدأ وخبر. وطيب إلا هنا ليست حرف استثناء، سبقها نفي، فنقول أداة حصر أو حرف يفيد الحصر. طيب ولا تقول على الله إلا الحق، ولا تقول على الله إلا الحق، ها تقول الحق، إذن الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هي كذلك، ولا تجادل، لا هذه ناهية، تجادل فعل وفاعل، أهل مفعول، الكتاب مفعول به مضاف إليه، لأن أهل مضاف والكتاب مضاف إليه، إلا أداة حصر، بالتي جار ومجرور، إلا بالتي هي أحسن صلة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قال والمستثنى، إذن انتهينا من أركان الاستثناء والكلام عن أنواعه وحكم المستثنى، انتقل المصنف بعد ذلك للكلام عن الاستثناء بغير وسوى. قلنا كم أدوات الاستفهام الاستثناء؟ ثمانية، ما هي؟ إلا وغير وسوى وحاشا وعدا وخلا، ها، وليس ولا يكون، ثمانية، واضح؟ طيب قال والمستثنى بغير وسوى، والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، مجرور بالإضافة، وتعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا، فيجب نصبهما نحو قاموا غير زيد أو سوى زيد. قاموا فعل وفاعل، واضح، وجملة تامة قاموا، والمستثنى منه موجود. طيب غير زيد، ما إعراب غير؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح. طيب وغير مضاف، وزيد مضاف إليه، وسوى كذلك منصوب بعلامة فتح مقدرة لا تظهر على آخرها، وهي كذلك مضاف، وزيد مضاف إليه. قال ويجوز الإتباع والنصب كما في نحو ما قاموا غير زيد أو سوى زيد، يعني تقول ما قاموا غير زيد وما قاموا غير زيد، نفس الكلام الذي قيل في إلا يقال في غير وسوى، إذا كان الكلام تاما موجبا لزم النصب، وإذا كان تاما غير موجب جاز النصب وجاز الإتباع، وإن كان الإتباع أولى. طيب قال ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، لأنه صار ناقصا منفيا، صار مفرغا. كلام واضح سهل، يعني لو أردنا أن نعرب ما قام غير زيد وسوى زيد، وما رأيت غير زيد وسوى زيد، وما مررت بغير زيد وسوى زيد، ها ما قام غير زيد، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وغير مضاف، وزيد مضاف إليه. طيب غير زيد مفعول به، بغير جار ومجرور. قال وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، قال وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا، فإذا قصرت كان إعرابها مقدرا على الألف، كان إعرابها مقدرا على الألف. مدت يعني قيل فيها سواء، لأنك تقول ها سواء وسواء، واضح، فتعرب إعرابا ظاهرا. فإذا قصرت يعني تقول سوى أو سوى، كان إعرابها مقدرا على الألف، لأنها صارت اسما مقصورا، ويتعذر النطق بحركة الإعراب هنا أو بعلامة الإعراب كما هو الحال في الأسماء المقصورة. قال والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، والمستثنى بليس ولا يكون منصوب لا غير، يعني يقال عنه مستثنى مجازا، وإلا فهو خبر ليس، واضح. فإنك إذا قلت قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا، ليس القوم ليس زيدا، يعني في معنى إلا زيدا، فإذا أردنا أن نعربها انظر كيف يكون الإعراب، ها قام فعل ماضي، والقوم فعل مرفوع، وليس فعل ماضي ناقص في معنى الاستثناء، في معنى الاستثناء، ومع ذلك هو يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيدا منصوب على أنه خبرها، على أنه خبرها، واسمها مستتر فيها وجوبا تقديره هو، تقديره هو. إذن هذه استثناء من جهة المعنى، من جهة المعنى هي في معنى الاستثناء. قال ولا يكون زيدا، كان كذلك ترفع اسمها وتنصب خبرها، فلا نافية، ويكون فعل مضارع، هو في معنى الاستثناء كذلك. طيب ولا يكون زيدا، زيدا ها خبرها، طيب أين اسمها؟ استتر وجوبا، في هذا التركيب لا يظهر الاسم، وإنما يكون مستترا وجوبا. قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها، يجوز جره إذا اعتبرناها حرف جر، ويجوز نصبه إذا اعتبرناها فعلا، نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد، وعدا زيدا وعدا زيد وحاشا زيدا وحاشا زيد. قال رحمه الله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها. متى يجوز جره؟ إذا اعتبرناها حرف جر. ومتى يجوز نصبه؟ إذا اعتبرناها فعلا ماضيا. قال نحن: قام القوم خلا زيدا. قام القوم خلا، خلا زيدا. ها، قام فعل ماض، القوم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، خلا فعل ماض فيه معنى الاستثناء، وهو فعل ماض جامد، يعني لا يأتي منه لا المضارع ولا الأمر، لأنها في معنى الاستثناء. طيب، خلا زيدا، وزيدا مفعول به، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر. طيب، وخلا زيد جار ومجرور، وعدا زيدا فعل وفاعل ومفعول، وعدا زيد جار ومجرور، وحاشا زيدا وحاشا زيد. قال: وإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال. قلنا هي أفعال ماضية في معنى الاستثناء، وهي جامدة. قال: إلا أن سيبويه لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر، يعني حاشا زيد فقط، لم يسمع سيبوي حاشا زيدا، لكن قد سمع غيره، قد سمع غيره، ولذا الجمهور على جواز حاشا زيدا، على أن ذلك جائز، وقالوا هذا مسموع في لغة العرب، ونقلوا ما يدل على ذلك، ولذا قالوا المثبت مقدم على النافي، قول المثبت مقدم على النافي. قال: وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب. تتصل ما المصدرية بعدا وخلا، فتقول ما عدا وما خلا، فإذا كان الأمر كذلك كان لابد من النصب، كان لابد من النصب، أي ما بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول به، فيتعين النصب. قال: ولا تتصل بحاشا، لا تتصل بحاشا، يعني لا يجوز دخول ما المصدرية على حاشا، وهذا كذلك ليس موضع اتفاق، ليس موضع اتفاق. وأذكر أنني يعني قرأت قبل ذلك حديثا صحيحا في مسند الإمام أحمد فيه ما حاشا، فيه ما حاشا، وحديث صحيح، لكن لا أدري من المستثنى بعدها، هل هي فاطمة أم غيرها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. قال: ولا تتصل بحاشا، تقول قام القوم ما عدا زيدا. طيب، لو أردنا أن نعرف قام القوم ما عدا زيدا، لا، ما مصدرية، يقولون ما ها هنا مصدرية، وعدا فعل ماضي، لا تكون إلا فعلا ماضيا إذا جاءت بعد ما. ها، وزيدا نعم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، قال: وقال لبيد، لبيد بن ربيعة رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وقيل إنه لما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لعله عثمان بن مضعون، قال له: كذبت، نعيم الجنة لا ينفد أو لا يزول. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فما إعراب الاسم الحسن؟ ما خلا الله، ها، الله، نعم، لأني سبقه ما خلا، نعم، فخلا هذه لا تكون إلا فعلا، والفاعل مستتر، والاسم الحسن مفعول مفعول به. طيب، وكل نعيم لا محالة زائل. ثم قال بعد ذلك: وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس، فتقدم الكلام عليها في المرفوعات، وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لأنه بدأ بالمرفوعات ثم ثنى بعد ذلك بالمنصوبات. طيب، تحدثنا عن خبر كان وأخواتها قبل ذلك لما تحدثنا عن كان، وتحدثنا عن خبر الحروف المشبهة بليس كذلك، وخبر أفعال المقاربة، وتحدثنا كذلك عن اسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس. وأما التوابع قال فستأتي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ثم ذكر بعد ذلك باب المخفوضات من الأسماء، فبدأ بالمرفوعات لأنها الأشرف، ثم ثنى بالمنصوبات، ثم ذكر بعد ذلك المخفوضات، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.